السلام عليكم ورحمة الله. شيخ بالنسبة إلى إذا كان أهل مصر من الأمصار يحلون مثلا مثل أهل المدينة كانوا يحلون الغناء، كانوا يرون بالغناء كأهل الكوفة في النبيل. شيخ إذا يعني ما حكم يعني هذا مثلا الغناء مثلا إذا كانوا أهل المدينة مثلا علماء المدينة يجيزون هذا يا شيخ؟ فإذا كان شيخ الراوي أو المحدث يعني من أهل مصر وكان يرى بجواز مسألة من المسائل، فما حكم يا شيخ؟ يعني إذا علمنا أن هذا الراوي مجروح بالغنى بكونه يغني مثلا، ولكنه مستقيم الحال فيما عدا ذلك، بحثنا هل هو ممن يرى إباحة الغنى؟ إذا قالوا نعم فإن ذلك لا يجرح، وإذا قالوا لا فإن ذلك يجرح، لأنه أصر على معصوم. والغنى اختلف فيه الناس لا شك في هذا، اختلف فيه العلماء، ولكن قد وضع الله لنا ميزانا عند اختلاف العلماء وهو الكتاب والسنة، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولا من الآخر. فلا يوهن الحكم اختلاف العلماء إذا بانت السنة، إنما الذي يوهن الحكم أن لا تثبت السنة أو لا تثبت دلالتها على الحكم، هذا هو الذي يوهن. أما مجرد الخلاف فإنه لا يوهن الحكم، لكنه يوجب عن الخلاف، يوجب للمستدل أن يبحث أكثر حتى يعرف ما وجه الخلاف الذي نشأ ويعرف الرد عليه. وهذه المسألة قل من يتفطن لها، حيث إن بعض الناس يظن أن مجرد الخلاف يوهن الحكم، وهذا غلط. مثلا إذا قال لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، ثم قال آخر بل هو ينقض الوضوء للحديث، فيقول الثاني العلماء مختلفون فيه، نقول الاختلاف لا يضر، لا يهون الحكم ما دام الدليل دالا عليه والدليل ثابت والدلالة ثابتة، فإن الخلاف لا يهون الحكم، لكنه كما قلت لك يوجب للمستدل الناظر أن يتثبت وأن ينظر لماذا حصل هذا الخلاف، لأنه ربما يكون الخلاف لأمر لم يعلمه هو، فإذا علمه رجع مثلا عن قوله. شيخ اثنان سؤال تابع يا شيخ وما فيش كلام تسمح له. شيخ سبحان الله أهل المدينة مثلا في شيخ لماذا هم كانوا يجدون مثلا ذهبي ذكر في ترجمة سعد بن إبراهيم ذهبي ذكر في ترجمة إبراهيم بن سعد بعد ما وثقه توثيق يعني، ثم قال وكانوا يجيد الغناء، ونحن نعلم بأن الإمام مالك يرى كان يرى بأن المغني والذي يشتغل بالغناء فاسد، ما يعني شيخ؟ لا تستغرب العلماء يخفى عليهم الدليل وتخفى عليهم الدلالة، أحيانا لا يعلمون بالدليل فيبنون على أصل، وأحيانا يعلمون بالدليل فتخفى عليهم الدلالة فيعورون الحديث على غير وجهه، ويحصل في ذلك الخلاف.